مين؟ عجوة وجبل. أرجوك مع السلامة. تأليف محمد السيد سالم. إخراج يوسف المشري. أيوة هنا منزل عبد العزيز الطيب. أيوة يا ابني. طب لو سمحتي لي معايا تلغراف عشان. تلغراف من مين؟ معرفش، لو سمحت استلميه وامضي هنا. حاضر. شكرا، سلام عليكم. مع السلام. الأستاذ عبد العزيز الطيب، أنا حاضر طرفكم اليوم في قطار المساء، أرجو انتظاري. أخوكم عجوة أبو جبل. يا دي الدهية السودة، يا دي اليوم اللي مش فايت النهاردة يا رجاء. إيه؟ بتقولي إيه يا رجاء؟ لا لا لا لا لا لا، مش ممكن يحصل أبدا. لا حصل يا عبد العزيز، وادي التلغراف بتاعه في ايدي اهو. ده ما بقالوش 10 ايام مسافر من عندنا، لحق يوصل البلد ويرجع لنا تاني بالسرعه دي. وايه المانع يا سي عبده؟ مادام بسلامته ما بيستريحش اللي عندك وما يطيقش بعادك اكتر من كده. والله غمتيني يا رجاء. وانا والله هيغمى عليا يا عبد العزيز. لا لا مش ممكن يا ماما، انا مش مصدق. لا صدق يا سي فتحي، وان شاء الله بعد ساعتين اتنين هتلاقيه طابب علينا زي القضا المستعجل. هقولي زي القطر اللي فرامله خربت. تمام كده. وطبعا زي عوايده هيحتل قطي ويلبس بيجامتي ويتمطع لوحده على سريري، وانا ان شاء الله اتلج من البرد على كنبه الصالون. مش كده يا ماما؟ كبدي يا ابني. ايوه كده. بس اللي انا عاوز اعرفه يا ماما، عجوة ده يقرب لنا ايه؟ صلته بينا ايه؟ حضرته يبقى واحد من عيلة بابا الكريمة في البلد. يعني يقرب لنا ايه بالظبط؟ يا ماما من زمان وانا نفسي اعرف الحكاية دي. مش مهم يقرب لنا ايه بالظبط، المهم انه من العيلة، وان ابوك لازم يقابله كويس ويعمل معاه الواجب اخر واجب، وإلا حيخلي فضحتنا في البلد بجلاك. يا سلام، وايه يعني؟ ما يعمل اللي يعمله. ازاي بقى؟ وابوك بيعتبر بيته هنا بيت العيلة، وبيخاف من أي كلمة تتقال عليه هناك. واشربي بقى يا رجاء من كانك. أرجوك يا فندم، أرجوك وأتوسل إلى سيادتك إنك تصدق لي على طلب السلفة ده، لأني في الحقيقة بمر بظروف طرقة لا يعلمها إلا الله. إيه الحكاية بالظبط يا أستاذ عبد العزيز؟ أصل بصراحة في ضيوف جايين لي من البلد، وحضرتك طبعا عارف الظروف وفاهم الأحوال. مفيش مانع، بس إيه حكاية الضيوف اللي عمالين يطبوا عليك من البلد كل يوم والتاني؟ والله يا فندم هم بصراحة مش ضيوف. ده ضيف واحد اسمه عجوة أبو جبل. أما أنا يا وفاء عندي لك حتة خبر، إنما إيه؟ يساوي 1,000,000 جنيه. اعمل معروف يا فتحي، بلاش هزار، وكفايه التعب اللي شفته النهارده في المواصلات. طب اسمعي كلامي بس. طب قول. النهارده يا ستي وفي تمام الساعه 9 بالثانيه هيوصل لنا من محطه باب الحديد ضيف عزيز عليكي قوي قوي قوي. حذري بقى وقولي لي ده يبقى مين. اكيد اشرف خطيبي، صح ولا انا غلطانه؟ غلطانه طبعا. ها؟ لان اشرف خطيبك موجود في الخليج، ازاي بقى هيوصل في قطر سكه حديد؟ امال مين اللي جاي لنا؟ قول بقى يا فتحي. اللي جاي لنا الليله دي يا ستي عمك العزيز عجوة ابو جبل. ايه بتقول؟ ايه قلبي. يا ماما الحق يا ماما، وفاء اختي اغمى عليها. طب ثابته الحقيقه بصل يا ماما. مالك مالك مالك يا وفاء يا بنتي، ايه اللي جرالك بس يا حبيبتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، روح منك لله يا عجوة يا ابو جبل. الحمد لله على السلامة يا خال عجوة. الله يسلمك يا بعيد يا ابني. أهلا. أهلا وسهلا. والله سلامات. أهلا وسهلا. وزي البلد كده، وكيف حال حسن ابنك؟ علي العالي يا أبو عزيز، وفل الفل يا ابني. أهلا يا خال. أهلا بيك. أهلا بيك يا ابني. والله الواحد كان ناوي يأجل الزيارة دي شوية، بس بعد ما شفت ان الموضوع مهم قوي ومستعجل على الاخر قلت ما بديهاش يا ودي عاكو، سافر واعتمد على الله. والله يا شيخ من استعجال نسيت اجيب لك زيارة معايا يا عبد العزيز. لا لا ولا يهمك يا خال عجوة، ولا يهمك. المهم ايه الموضوع بالظبط؟ ايه لك في البيت بقى؟ هحكي لك يا ابو عزيز. في البيت، في البيت هقول لك على كل حاجه من طقطق لسلام عليك كده اهو. طب يلا بينا يا خال عجوه. تاكس تعالى يا ابو عزيز. تاكسي يا راجل؟ فين التاكسي اللي هيسأل فيك يا ابو عزيز؟ هي انت ناسي كل مره بيحصل لنا ايه من التاكسيات ورزاليتها ولا انت ناسي؟ ربنا سهل يا خال عجوه ونلاقي تاكسي ما يوصلناش، قصدي يوصلنا البيت باذن الله. لا قول يا ابو عزيز يا ابني. نعمين يا خال. اشمعنى يعني؟ اشمعنى انت دونا عن الخال اللي تعلمه معاك زمان؟ ما حدكش عربيه تليق بمقامك وترحمك من بهدلة الزحام وزل التاكسيات. أمر ربنا بقى يا خال عجوة. إيه بس ربنا قال يسعى يا أبا عزيز ولا سامعاك، جرى إيه؟ وما قالش بلط ولا مؤاخذة في الخط كده وخليك أقل للناس. وأنا والله لو منك لو كنت أبيع القراطين اللي ورثتهم من مرحوم أمك ربنا يبشمش الطوبة اللي تحت دماغك وجبت لك حتة عربية صغنونة قد كده تنزل بيها نفسك وتشوف بيها كيف. لا لا لا لا يا خال، لا لا لا، في حاجات تانية أهم بكتير من العربية. زي يا عبد العزيز؟ زي إيه؟ فهمني يا ابني ورسيني أعمل معروف، فهمني. زي بنتي وفاء المخطوبة واللي هتتجوز السنة الجاية بإذن الله بعد تخرجها من الجامعة، وانت طبعا عارف يا خال عجوة مصاريف الجواز وهمه. قولي كده يا عبد العزيز، قولي كده. والنبي ده انت غلبان قوي قوي يا عبد العزيز وعلى نياتك على الاخر. على نياتي. تاكس تاكس يا تاكس. والحل ايه دلوقتي في المصيبة دي يا ماما؟ مفيش قدامنا اي حل غير اننا نتحمل قضاء الله. ويا وفاء يا اختي اصبري على ضيفك التقيل، يا يرحل يا تجيله مصيبة تاخده. والنبي ده انتوا رايقين قوي قوي يا ولادي. مين قالك كده يا ماما؟ وانا من ساعة ما سمعت الخبر ده وانا مش قادرة اتلم على اعصابي. سيبك من الكلام ده كله دلوقتي وتعالي فكري معايا هنجهز لبسلامته ايه على العشاء. ما انت عارف يا بعيز يا ابني أني ما أحبش لمؤاخذة أيوتها ظفر على العشاء. معدتي يا ابني بقى حالة صعبة قوي. شكرا لمعدتك يا خال. قصدي يعني تتعشى إيه يا خال؟ زي العادة، طبق زبادي، شوية عسل أبيض، أم فتح الضحرج لنا كام بيضة في السمن، حتة جبنة، وعيش أسمر. اوعى يا ابن عزيز تجيب لي عيش ابيض، اوعى. احسن بيقلب معدتي يا ابني وانا مش ناقص. حاضر حاضر يا خال. عبد لك الخير. ايه يا دي الداهية يا عبد العزيز يا ابني، يا دي الداهية. ايه في ايه يا خال؟ في ان نسيت دواء المعدة يا ابني في البلد من استعجالي. ايه يا دي الداهية اللي طبلت على دماغك من لخبطة يا عجوة؟ ليه بس كده يا ربي؟ ايه الحمد لله الحمد لله معايا روشيت. ايه بقول ايه يا عبد العزيز؟ والنبي تاخدها وتبقى تجيب لي الدواء اللي فيها بكرة معاك وانت جاي ولا مؤاخذة من شغلك. ايه وربنا يسترها لحد بكرة يا ابني. معليش. سلامات يا عبد العزيز. سلامات يا خال. الله يسلمك. وزي العيال كده. الست عاملة معك ايه؟ نحمد الله على كل حال يا خال. الله يخليك. هما مش هنا ولا ايه؟ لا لا لا لا، هنا طبعا طبعا. هنا هنا طبعا. امال يعني لا مؤاخذة مش عايزين يسلموا عليا ليه؟ هو انا غريب لا مؤاخذة عبد العزيز ولا غريب؟ لا لا لا، غريب ازاي؟ ما غريب الا الشيطان يا خال. بقى ده اسمه كلام يا خال عجوة. حالا حالا عندهم لك يسلموا عليك. يا فتحي يا فتحي. نعم يا بابا. تعال تعال يا ابني تعال. سلم على عمك عجوة. أهلا أهلا بك يا ابني. وبالمرة يا فتحي انده لأختك وأمك علشان يسلموا على على على خال عجوة. أختي نامت وماما مشغولة في تجهيز العشاء وأنا ماشي عشان عندي مذاكرة في الصالون. صالون؟ هو بيذاكر عندي مزين ولا ايه؟ وربنا بحاجة يا النبي يا ابني يعينك وياخد بيدك. ربنا يجعلها سفرة دايما يا ابو عزيز واجعل بيتك دايما عمار. بالهنا والشفا يا خال. المهم ايه هو بقى الموضوع اللي اسعدنا النهارده بزيارتك؟ الحكاية يا سيدي وما فيها باختصار شديد، انني من سنتين كنت نازل في شغلة هنا وكان معايا جواب لابو ضيف خليفه من اخوه في البلد. حلو كده. حلو قوي يا خال. حلو قوي يا خال. واول ما وصلت لابو ضيف خليفه وسلمته الجواب حلو كده قام ماسك فيا وحلف ميت يمين لا اقعد عنده يومين. قمت قعدت طبعا. قعدت بدل اليومين جمعتين ده في الاول. لاجل يعرف معزيته عندي وما ياخدش على خاطره مني. اني اصل حسيس قوي يا عبد العزيز وخاف على زعل الناس قوي قوي. مفهوم يا خال عجوه مفهوم. المهم ها وبعدين انت هتنام ولا ايه يا ابني؟ صحصح معايا معاك يا خال. وبعدين ما بصيت يا سيدي الا ولقيت ابو ضيف خليفه عمال يتسحب حواليا زي التعبان. والاخر عرفت كل حاجه لما طلب مني واني ضيف 50 جنيه سلام. ولاني حسيت زي ما انت عارف يا عبد العزيز اديته المبلغ. واني عارف انه بلت واد خسيس قوي وممكن يبلع حق الناس زي الحلاوه. المهم حصل ايه بعد كده يا خال؟ المهم انا قعدت عنده شهرين لاجل ما اخد حقي واحط ايدي على فلوسي لكن من غير اي تفايده. وفي يوم بصيت الا ولقيته جاي لي وفي ايده كمبياله بالخمسين جنيه. قلت له ايه دي يا ابو ضيف؟ قال لي كمبياله بالدنيا عم عجوه ومحدش ضامن الموت من الحايه. قول خدت الكمبياله ما اكدبش عليك يا عبد العزيز وروحت البلد وانا عمال اغلي من الغيظ. حلو كلام كويس. كلام كويس لو الحق وصل لاصحابي يا عبد العزيز. لكن بعد ما قعدت في البلد شهر واتنين استني ابعت المبلغ طنش بسلامته وكانه ولا هو هنا. فهمت على طول الفوله وفهمت ان ابن خليفه مصمم يكون في عز الظهر ويبلع حقي زي الحلاوه. لا لا لا لا دي حاجه غريبه قوي يا خال عجوه. واكتر من كده يا عبد العزيز اكتر من كده مش عاوز اقول لك انه فضل يتهرب مني كل ما جيله. مره ده مسافر ومره ده مأموريه في شغل ومره ده توفى وتقل لرحمه الله والباقي في حياتك يا عجوه وتعيش وتفتكر. يا خبر للدرجه دي يا خال؟ لكن على مين يا عبد العزيز تمشي الافعال دي؟ على مين تمشي الالعاب بتاع الابلسه دي يا عبد العزيز؟ على مين؟ داني مهما كان عجوه ابو جبل على سن ورمح. أيوة اللي محدش ابدا يقدر يضحك عليه ولو بقيرش واحد. المهم يا خال حصل ايه بعد كده؟ المهم انا اشتكيته للباقي المأمور والعمده وشيخ البلد حاكم الصحه ومهندس الري وما خليت شيء وخليت فضيحته في البلد على قفا من يشيل. واكيد بالطريقه دي بقى رجع لك فلوسك. ابدا يا ابو عزيز ابدا. وعلى راي المثل قال يعمل ايه الرصاص في الجته اللي زي النحاس. ونزلت له تاني بسلامته واشتكيته للمباحث وشيخ الحاره وصاحب البيت والمحاكم. لكن بعد تعبي ده كله لقيته مسافر في الخارج وان عقبال عندك بقى حاجه تانيه خالص علاوي. وبقى ايه بيته بعد الضنا التقيل بقى لابس حرير في حرير. ولا يهمك يا خال عجوه ولا يهمك. انت راجل حسيس طول عمرك واترك بقى امرك لله. ونعم بالله يا عزيز يا ابني ونعم بالله. بس اني حقي لا يمكن يروح هدر ابدا حتى لو كان في حنك الدياب. المهم يا عبد العزيز اني امبارح عرفت ان ابو ضيف رجع من بره بالخير كله. قلت ما بدهاش يا واد يا عجوه وجالك يوم يا ظالم. يعني دلوقتي ناوي تعمل ايه يا خال؟ ناوي طبعا اعمل له بلاغ وامر ضبط وقضيه وطلب تعويض. امال ايه يا عبد العزيز يا فوضى ولا فوضى؟ لا لا فوضى يا خير فوضى. تصبح على خير بقى يا خال عجوه. مش عايز حاجه اجيبها لك قبل ما انام؟ لو فيها اساءه ادب أنا يلزمني كوباية شاي وباكو دخان مادام بيوت لفندية ما فيهاش جوزة يا عبد العزيز. صباح الخير يا ناس اللي هنا. صباح النور. إيه إزيك يا وفاء يا بنتي؟ الله يسلمك. إيه أمال فين بسلامة أخوك وأمك ربنا يسترها؟ أخويا راح الكلية وأمي في المطبخ بتحضر الفطار. وأنت بقى إيه أخبارك في الكلية؟ ولا ما بتروحيش؟ لا بروح. أنا عندي محاضرة النهاردة بعد الظهر. عال عال قوي. ولو إن حالك المرة دي مش عاجبني أبدا يا وفاء يا بنتي. ليه يا عمي في ايه؟ في ولا مؤاخذة ان صحتك مضحضرة شوية ولا مؤاخذة ولونك اصفر ومخطوف. إيه انت عيني وفاء؟ ابدا يا عمي انا اصلي. اكيد يا بنتي انت مقهورة عشان خطيبك اللي مسافر وسايبك زي البيت الواقف. ايه ولا يمكن عشان جوازتك اللي اسمى ظهر ابوك زي ما بيقول. لكن بكرة تتعدل. بابا قالك كده؟ ابوك ما يعلم بيه غير ربنا يا بنتي. وفاء عن اذنك اشوف ماما. اتفضلي. وانا على العموم خارج بعد شويه للمحكمه. واعملي معروف يا وفاء بلغي الست والدتك انها لو اتاخرت في تجهيز الفطار اكتر من كده هضطر ولا مؤاخذه انزل من غير فطار وامري لله. لا أنا جاهزة بالفطار. يا عيني والله عفرب عليك يا أم فتحي، بس على الله ما تكونيش نسيتي البيض الصابح والحليب والعسل الأبيض. كله جاهز يا عم عجوة. والله بنتي ملك على يمين وملك على حلفان، أنا كنت ناوي أجيب لكم معايا في الزيارة المرة دي صفيحة سمن بلدي وقفص فراخ على كم كتكوت صغيرين، كم فطيرة مشلتتة من إيد أم حسن، بس الظروف بقى عكس معايا شوية ما تعرفيش إزاي. وليه بس تكلف نفسك ده كله يا عم عجوة؟ إيه أكلف نفسي يا أم فتحي؟ ولا كلام تقولي برضي، هو أنت ناسي أن عبد العزيز ده أخويا وبيته وبيتي ولا إيه؟ ناوليني ناوليني ناوليني العيش يا أم فتحي ناول، عيب عيب أوي تقولي الكلام ده، أوعي الكلام ده يتقال تاني. إيه إيش حال ما كناش أهل يا بنتي؟ أنت قلت يومين بالكتير يا عبد العزيز، وعم عجوة قرب يدخل على 20 يوم لما قربنا نشحت من كتر طلباته. ايه الحل دلوقتي قولي؟ بس وطي صوتك، بس وطي صوتك، وطي صوتك يا رجاء. وانا يعني هعمل ايه؟ بس اطرده يعني؟ لا طبعا، بس ممكن تميل عليه وتقوله بالمحسوس ان الرحمة واجبة يا عم عجوة، واذا كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. ما دارش يا رجاء، ما دارش. على العموم انا حفوت النهاردة على بضيف خليفة علشان ارجوه واتوسل اليه انه يحل اشكاله مع خال عجوة، وان شاء الله حتى ياخد الفلوس من جيبي انا. ها ايه رايك بقى يا خال عجوة؟ مش ممكن يا عبد العزيز يا ابني، مش ممكن. ليه ليه بس يا خال؟ ده انا اتفقت مع بضيف خليفة انه يدفع لك ال50 جنيه، وانه كمان يجي يتاسف لك على اللي عمله في حقك ويبص راسك. لا يا عبد العزيز، لا راسي ولا رجلي، لان الخطوة اللي عجوة يمشيها لا يمكن ابدا يرجع تاني فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا فتحي يا ابني. إلا أخرك لحد الوقت يا فتح يا ابني. أصل كان عندي محاضرات عم عجوة. مين؟ وما كنتش مصدق تعالى معايا الكلية بكرة عشان تسأل. محاضرات إيه دي يا ابني اللي صارك لحد نص الليل؟ يا عم عجوة الساعة دلوقتي 8 مش نص الليل، ثم إن أنت يعني مفروض ما ت فتحي؟ لو سمحت اتفضل دلوقتي على أوضتك. هي فين بس أوضتي دي؟ أنا شهر مرمي في الصالون زي قرد قطع، والأجل غير مسمى زي ما هو باين. الصبر يا رب، عن إذنكم أشوف حالي. مطرحك ده بصيحة بعزيز، ثم انت السبب في كده يا ابني كله. ايه انت السبب؟ مال ايه؟ انا السبب في ايه بقى خال عجوة؟ انت خليت عجوة ولا مال بان يا عبد العزيز؟ كان مفروض من اول ما سكنت يا ابني ان مطرحك يكون بريح اكتر من كده، تفتح البلكونات على بعض والفسحة على الاوض وحاجات كده، ولا انت عاجبك يعني زنقت عيالك كده حالهم يصعب على الكافر وقطع القلب يا راجل؟ يا عالم يا عالم، مفروض اننا نشوف حل نحرر فيه بيتنا من الاستعمار ده. حق يا ابني. هنعمل ايه بس وهو في الاساس ضيف بابا؟ بس بابا من يوم ما سلمنا ضيفه العهدة وهو ما بيرجحش البيت من شغله الا بعد العشاء عشان ياكل وينام، واحنا بقى اللي عايشين في الهم من اول النهار لاخره. عشان كده بقى احنا لازم نتصرف قبل ابو جبل ده ما يفرسنا ويموتنا من الغيظ ويحتل شقتنا للابد. هنعمل له ايه بس؟ انا اقولك، يعني لا نصبح عليه ولا نمسي، ونطمش على كل طلباته، وارجع انا لاوضتي واسيبه ينام في الصالون. بس بعد ايه بقى؟ بعد ما كسر ازاز الشباك عشان يتلج ويعرف ان له حق. مفيش فايده، ما تتعبش نفسك يا فتحي يا ابني، هو زي ما انا عارفاه فاهم الحركات دي كويس قوي، وبيعرف ازاي يتصرف فيها بطريقته. على العموم ابوك النهارده هيحاول يحل اشكاله مع ابو ضيف خليفه ده. اشكال ايه يا ماما؟ وهو من يوم ما جه وهو بالع لحد دلوقتي زبادي وعسل بس بأكتر من 120 جنيه. ده غير المحمر والمشمر والشاي التقيل والدخان ودواء المعدة. ايه يا جماعة، انتوا مالكم واقفين على جنب كده ليه؟ بتقولوا ايه ولا مهار؟ لا بنقول ولا بنعيد. يلا يا وفاء يا بنت نشوف حالنا في شغل البيت. يلا. اصل الحكاية بقى ان عيان ورحت للدكتور النهارده. ليه يا ابني عندك ايه؟ عندي برد. مين ايه في ايه؟ دي انا بتنطر. حاسس بالتهاب في زوري وتكسير في مفاصلي وعندي تعب في اللوز. يا ساتر يا رب، كل ده لوحدك يا ابني؟ ايوه. عشان كده بقى الدكتور لما كشف عليا قال لي اني لازم انام على سريري واتغطى كويس. لا يا فتحي يا ابني، لا انت يا ابني لزمك علاج تاني خالص، واسال مجرب يا ابني ولا تسال طبيب. يا سلام، وعلاج ايه بقى يا عم عجوان؟ اولا بلاش حاجات سير دي، الغي السير ده خالص. علاجك ولا مؤاخذة انك ترجع بدري من كليتك، حلو كده؟ وتسيبك من لف ودوران في الشوارع، حلو كده؟ فهمت يا فتح يا ابني ولا ما فهمتش؟ واول ما شاف المحضر بيحجز على بيته كان حيغمى عليه وعيال، ولسه ما حيشوف مني ابو ضيف خليفه ولسه. بس يا خال انا يعني كان من رايي ان المساله تمشي وديه. لا وديه ولا سمسميه يا عبد العزيز، الاشكال دي يا عبد العزيز لازم وحتما ولا بد تتربى كويس قوي امال عشان تعرف ان الله حق. مساء الخير. مساء الخير يا ابني. مساء الخير يا فتحي. ازيك يا فتحي يا ابني، عامل ايه يا ابني في الكليه الوقت؟ عال قوي يا عم عجوة. الحمد لله الحمد لله، خدت النهارده جايزه في مسابقه الشعر اللي عملتها الكليه. عفارم عليك يا ابن عبد العزيز، عفارم عليك. والحكايه دي والله تستاهل عليها حلاوه. اديله يا عبد العزيز ديل. اديله حلاوه ايه بس يا خال؟ ده انا اول مره اعرف ان فتحي بيكتب شعر. وهتعرف ازاي بس يا بابا؟ هتعرف ازاي وحضرتك ما بتقعدش معانا في البيت بقالك شهرين واكتر؟ ايه ده يا ولد، ده انت بتهزر؟ لا طبعا يا بابا، والدليل على كده بقى اني هقول لكم قصيدتي اللي اخدت عليها الجايزه الاولى في الكليه. لا لا لا لا لا، اولى ولا تانية، ما فيش داعي، انا دماغي بصراحه مش ناقصه. ايه قول يا فاتح، قول يا ابني، خلينا نتسلى عبد العزيز بدل ما احنا قاعدين وشنا في وش بعض كده زي قرد قاطع. قول يا ابني قول. هلا قول بس. هقول يا عم عجوة. هقول قول. سمعنا سامع. يا عيني. لا تكن ضيفا ثقيلا يكره الناس لقاءك. يا عيني ابعد من وشه. لا تكن عبئا عليهم، لا تحملهم عناك. ولد ليس ذنبا لأناس أن يكونوا أقرباك. ولد رب بيت أنت فيه راض بالصبر بلاك. ولد يظهر البشر حياء وهو يشكو منك داك. ولد لا تقل رحمي وقربي ينكر الحق ادعاءك. قد مضى عصر قديم وجديد العصر جاءك. إن في اللقندة مأواك وفي السوق غذاءك. رب من يلقاك عشا كسر الزير وراك. يا الزير بس يا حيس. قول يا ولد سهل، خد نفر يا ابن عبد العزيز. اسود اسكت سيبه. اسود يا فتحي. قاعد يا ولد. بقى كلام تقوله قدام ضيف ابوك يا مجنون؟ قول كمان. عفارم عليك يا فتحي عفارم، يسلم حالك يا كوالا اللي بينقط شهد. قول يا ولد انت قلت ايه؟ قول تاني يا ولد. ده ايه الحلاوه دي يا ابن عبد العزيز؟ من انت؟ ايه الكلام الحلو ده يا ولد؟ ده انت يا ابني تستاهل بدل الجايزه. يا سلام يا ابن عبد العزيز. يا رب يا رب اشوف حسن ابني زيك كده يا رب. بس يا فتحي بس. مش ممكن مش ممكن، ولا كأن حاجة حصلت، كأني كنت بغرز مسامير كلامي في حيطة أسمنت مش في قلب إنسان. نصيبنا كده بقى، أمرنا لله. لا لا لا لا لا، أنا لا يمكن أسكت على الوضع ده، لا يمكن. ده ممكن يجيب لي التهاب رئوي. وهتعمل إيه يعني بعد كل اللي عملته يا فالح؟ مين؟ أيوة هنا منزل عجوة أبو جبل. أيوة في تلغراف علشان، لو سمحت استلميه ومضيلي هنا. حاضر. شكرا. عم عجوة في تلغراف علشان. خير. حقرهولك. قولي كده. عجوة ابو جبل احضر حالا. ابنك حسن في خطر. لا حرامي شوي كلام اهدي يا مفاتح. ايه اللي بتقولي ده؟ الكلام اللي بيقوله التلغراف يا عم عجوة. تلغراف مين؟ اللي جالك من البلد يا عم عجوة. ابني حسن في خطر، ابني اللي ماليش غيره هيموت. يا ليلة يا ليلة سودة يا اولاد، يا ليلة تكبر يا عجوة. هدي نفسك بس يا عم عجوة، جايز يكون بيقولوا كده وفي حاجة تانية هناك. ممكن يمكن ابدا يا مفتحي. استنى انت يا مفتحي، ام عزل يمكن تقول كده ابدا الا اذا كان حصل واكي. يا حبيبي يا ابني يكد يا ابني يا لهوي يا حاجه. ودلوقتي ناوي تعمل ايه بس يا عم عجوة؟ بتعمل ايه يا ام فتحي غير ان اسافر البلد وفي ساعته وفي تاريخه؟ انا قلبي هيفط من صدري يا اولاد. أخيرا بعد ما جيت تلغراف المعجزة راح الكرب ومفكت الغمة، والأول مرة من شهرين هقفل الباب عليا وانام على سريري واتغطى بعم في الأحلام الجميلة. أنا فرحان يا وفاء قوي قوي قوي قوي، حاسس إن الدنيا كلها مش سايعاني. لا إله إلا الله، وإزاي بس ما حدش هيتصل بيها في الشغل يقول لي عن الحكاية دي يا أولاد؟ ما اديناش فرصة، لأنه أول ما جاله التلغراف خد ديله في أسنانه وطار على المحطة. مين؟ هم عجوة؟ هو انت جيت؟ امال يا ام فتحي، انا جيت ومعايا حسن ابني عشان اطمنكم انه الحمد لله بخير وبصحة وسلام. حسن يا واد يا حسن، سلم على عمتك ام فتحي يا ولا اللي كلها خير وبركة. امال يا ناس، ده احنا مهما كان اخوات وقرايب ولا ايه يا ام فتحي؟ مين؟ عجوة ابو جبل. ارجوك مع السلامة. التسجيل والمونتاج مصطفى عبد الحليمي. ارجوك مع السلامة. تاليف محمد السيد سالم. اخراج يوسف المشري.